السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب بلوغ المرام في باب صفة الصلاة، قال عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا، ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث لعله يقصد أنه أراد هذا الرجل ليس في صلب الصلاة، يعني دعاه بعد صلاته، بعد أن صلى رفع يديه يدعو ثم شرع بالدعاء مباشرة. ومن آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة أن الإنسان إذا أراد أن يدعو يقول: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أو صلى الله على نبينا محمد، أي لفظ، المهم أنه يحمد الله ويصلي ويسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما يحب. فإذا أكمل دعاه طابت نفسه فإنه يختم ذلك أيضا بقوله آمين، ثم الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كلمة آمين يعني اللهم استجب، ومندوب إليها أن يختم بها الدعاء. ولذلك شرع لنا في سورة الفاتحة إذا أكملناها أن نقول آمين، لأن آخر السورة دعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا كله دعاء، فبعد أن يكمل الفاتحة يسكت سكتة لطيفة خفيفة حتى لا يشبك التأمين مع الفاتحة، يقول آمين. وكذلك دعاءك في نفسك، يعني بعد الصلاة أو في أي وقت من الأوقات، تختمه بالتأمين ثم بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الدعاء محبوس بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك. فهذا من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة، لأن هذا مما أرشد إليه عليه الصلاة والسلام في حديث أخرى. فالذي نستفيد من هذا الحديث: أولا، عدم التعجل والشروع بالدعاء حتى يبدأ بالحمد لله والصلاة والسلام على نبيه، ثم أيضا من أسباب الإجابة ومن صفات الدعاء أن يرفع يديه، لأنه في الحديث إن الله عز وجل إذا رفع عبده يديه يدعوه يستحيي عز وجل أن يردهما صفرين، يعني صفرا، يعني أنه لا يعطيه شيء ولا يستجيب له دعوة. وهذا دليل على كرمه عز وجل ورحمته بعباده، فإنه كريم غني يعطي الجزيل ولا يبالي. ثم أيضا الفائدة الثانية أو الثالثة أنه يختم دعاءه أيضا بالتأمين وبالصلاة والسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام. أيضا فائدة ينبغي للإنسان أن يتعلمها وهو ألا يستثني بالدعاء، فلا يعلقه بالمشيئة كما نسمع من بعض الناس: الله يوفقك إن شاء الله، الله يغفر لك إن شاء الله، الله يرحمك إن شاء الله، الله يدخلك الجنة إن شاء الله. لا، تعليق الدعاء بالمشيئة منهي عنه، لأن الله عز وجل يعطي ويفعل بما كما يشاء بدون أن تعلق أنت دعاءك بالمشيئة، فإن الله لا مكره له. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. فلا يحتاج أن تعلق الدعاء بالمشيئة، فعلك أنت إذا أردت أن تقول سأفعل هذا غدا أو بعد غد أو بعد قليل، قل إن شاء الله، لأنك ما تستطيع أن تحكم على فعلك إلا بمشيئة الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وأما الدعاء فإياك أن تعلقه بالمشيئة، تستثني، لأن تعليقك الدعاء بالمشيئة كأنه يوحي بعدم اهتمامك بالإجابة، كأنك تقول: إن أعطيتني طيب وما أعطيتني فكله عندي سواء. ولكن اعزم المسألة واعلم بأن الله لا مكره له، هو إن شاء أعطاك وإن شاء ما أعطاك بدون أن تقول إن شئت. وليعزم المسألة، يعزم بدون تعليق بالمشيئة، وليعظم الرغبة أيضا من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة إعظام الرغبة، ومعناه أن تطلب الأمور العظيمة. لا تخاف أنك تكلف ربك بشيء، فخزائن الخير كله بيده، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، خزائنه ملأ. لكن المخلوق هو الذي إن سألته استثني، قل إن شئت، إن كان ليس عليك ضرر، ليس فيه إحراج، ليس كذا، إن كنت تستطيع. ثم لا تطلبه كثيرا فيشمئز منك. ابن آدم إذا أردت أن تطلب منه شيء علقه بالمشيئة، يعني إن شئت، إن كان ليس عليك حرج، إن لم يشق عليك، إن كان باستطاعتك كذا. ثانيا أنك ما تكلفه كثير، لأن ابن آدم مهما كان عطاؤه محدود، وإذا أكثرت عليه المسألة يغضب ويضيق صدره ويمل منك ويكرهك. أما الرب عز وجل كل ما أكثرت الدعاء فهو أحب إليه، أحب عباد الله إلى الله أكثرهم له دعاء. إن الله يحب العبد اللحوح، يعني الذي يكثر الدعاء. وربما قال لجبريل: يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجة عبدي فإني أحب أن أسمع صوته، يعني أحب أن يسمع تضرعك، ولا تيأس، فإن الله أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، وهو لا يخلف الميعاد. ادعوني أستجب لكم، ما فيها أصدق من الله أبدا. ولكن إما أن الله عز وجل يؤخر إجابتك وإعطائك ما سألت حتى يأتي الوقت المناسب وهو أعلم عز وجل، أو يؤخرها لك في الآخرة فهو خير لك، أو يدفع عنك من الشر ما هو أعظم مما سألت. فإن الدعاء يتصارع بين السماء والأرض مع البلاء، الدعاء يتصارع مع امواج الدعاء البلاء بين السماء والأرض، فإنه لا يرد القضاء إلا الدعاء. فربما يكون هناك أمر لولا دعاؤك لنزل بك هذا البلاء، ولكن الله جعل دعاءك حائلا بينك وبينه، فوقاك الله شر هذا البلاء بسبب دعائك وتضرعك إلى الله. إذن لا تستعجل، لأن هذا من أسباب حرمان العبد من الدعاء، أن يستعجل، يعني يتعجل الإجابة، وذلك فيه سعة ظن بالله. إذا دعوت مرة ومرتين وثالثة قلت أنا دعوت الله ولا أراه يستجيب لي، ثم تركت الدعاء وأيست، كأنك ما صدقت بوعده. فهو عز وجل يستجيب، لكن كما قلنا إما أنه يؤخرها للوقت المناسب وهو أعلم، أو يؤخرها لك في الآخرة، فإذا وجد العبد ما أجل له من الدعاء من المسائل تمنى أنه لم يعطى شيء في الدنيا، أو أن الله عز وجل يدفع عنك من الشر ما هو أعظم مما سألت. أيضا احذر من أسباب الحرمان من الإجابة، تجنب الأسباب المانعة للإجابة، وهي أولا كما قلنا التعجل، وذلك فيه إساءة ظن بالله، كأن يقول دعوت الله ولكن ما أرى أنه يستجيب لي. الثاني تناول المحرمات من أكل أو شرب أو غيره، فإن الله لا يستجيب الدعاء ممن يأكل أو يشرب أو يلبس حرام، يتعاطى المحرمات، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. وقد قال في الحديث قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يعني الحلال، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني الحلال. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد إليه يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف استجاب له دعاء وهذه حالته؟ فهذا من أشد الحرمان من الإجابة، من أشد الحرمان من الإجابة، إجابة الدعاء. ولذلك لما قال الصحابي يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، يعني تناول الحلال وتجنب الحرام، أجب أطب مطعمك تجب دعوتك. إذن هذان مانعان، الثالث أن تدعو الله وقلبك غافل، ادعو الله بقلب مقبل على الله، عبد الله كأنك تراه، وأعظم من عبادة الدعاء. فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل. ادع الله وأنت تستحضر عظمة الله وأنت واقف ذليل بين يديه، رافع يديك يدي الفقر والافتقار والذل، فاستحضر عظمته وأنك تناجيه كأنك تراه. فإياك أن تدعو وقلبك غافل. هذه الثلاثة هي من أسباب الحرمان من الإجابة، أن تدعو بقلب غافل، أو تكون ممن لا يبالي في ماله حلال وحرام، أو تتعجل الإجابة بأن تقول دعوت الله ولكني لا أراه يستجيب لي. فإن الإجابة كما قلنا إذا تجنبت هذه الأسباب المانعة فتأكد يقينا كما قال عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ما عندك شك، صادق، يعني وعد الرب وهو لا يخلف الميعاد. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ما تقول بجرب والله ما أدري يستجيب لكن أدعو، لا، ادعوا الله جازم ولا تستثني وأحسن الظن. فإن الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي، فإذا دعوته وليس عندك مانع من الموانع وتأدبت بالآداب التي ذكرت بأن ترفع يديك إلا بعد الفريضة، بعد صلاة الفريضة تدعو وهو من أوقات الإجابة، لكن لا ترفع يديك، لم يرد ذلك، ثم تحمد الله وتصلي وتسلم على نبيه، ثم تدعو، وإذا فرغت اختم ذلك بالتأمين والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وليكن قلبك مطمئن بأن ربك مجيب لدعوتك إما عاجلا وإما آجل، أو يدفع عنك من الشر ما هو أعظم. ولا تستثني، يعني لا تقول إن شئت يا الله يا ربي اغفر لي إن شاء الله، يا ربي إن شئت اغفر لي، أو الله يغفر لي إن شاء الله، الله يرحمك يا وليدي، الله يوفقك إن شاء الله، لا، قل أسأل الله أن يوفقك، أسأل الله أن يغفر لك، أسأل الله أن يهديك، وهكذا. الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولا يحتاج رفع الصوت في الدعاء، لا يحتاج رفع الصوت، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تضرع وخفية، ما يحتاج ترفع صوتك. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع أناس يرفعون أصواتهم بالدعاء قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا على أنفسكم، ما يحتاج، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، بسمعه وبصره وعلمه عز وجل أقرب إليك من أقرب إليك من عنق راحلتك، يعني لو كنت راكب، وهو أقرب إليك من حبل الوريد، وذلك بعلمه عز وجل، أما ذاته فمعروف أنه فوق عرشه فوق سبع سماواته، لكنه يعلم السر وأخفى، يسمعك وأنت تدعو بالخفاء. وإياك أن تعتدي بالدعاء أيضا، تسأل بتعنت، مثل الذي سمعه أبوه وهو يقول يا رب أدخل الجنة بالقصر الأيمن من باب الجنة كذا وكذا، قال يا بني إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو أخبر أنه يأتي أناس يعتدون بالدعاء وبالوضوء، بالوضوء يبالغون ويزيدون عن السنة، والدعاء يتعنت يذكر أشياء بالتفصيل، تعطيني كذا وتعطيني كذا تعطيني، اسأل ربك. جوامع الدعاء، تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا يدعو بجوامع الدعاء ويترك ما عدا ذلك. جوامع الدعاء مثل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، جمعت خير الدنيا والآخرة، الحسنة في الدنيا، الرزق الواسع الحلال، والزوجة الصالحة، والذرية الصالحة، الصحة والعافية، هذه كلها من الحسنات في الدنيا، والحسنة في الآخرة الجنة. اللهم لك الأمر كله، ولك الملك كله، ولك الحمد كله، ولك الشكر كله، أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت ومنه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. واسأل، تسأل ربك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. المهم جواب الدعاء كثير في الكتاب والسنة وما أثر عن السلف الصالح. لا تأتي بأشياء من عندك كانك تخاطب بشر، اسأل ربك بجوامع الدعاء سرا، ادعو ربك وتضرعا وخفية، تكون مثل هؤلاء إذا صاروا يطوفون ولهم يتباهون برفع الصوت يؤذون الناس ويشوشون على أنفسهم ويظهرون ربما يدخل فيهم الرياء أنهم بأصوات تعجبهم كأنهم نشدون أناشيد. لا، دائما، لأن هذا أقرب للخشوع وأقرب للإجابة، كونك تتضرع إلى الله. واحرص على أن يكون قلبك خاشع وعينك دامعة، كل هذا من أسباب. ثم تحر الأوقات المناسبة للإجابة، مثل بعد الفرائض، لكن مثل ما قلنا بعد الفريضة ما ترفع يدك، لا تكون مثل هؤلاء بعضهم إذا من حين ما يسلم يقوم كأنه مسبوق في ركعة يصلي النافلة، هذا حرم من خير كثير، من الدعاء، من التسبيحات، من الأذكار، من الاستغفار. ثم أنه ارتكب النهي، قد نهى عليه الصلاة والسلام أن تصل الفريضة بالنافلة مباشرة دون أن تعمل بينهما شيء. تحرى الأوقات، الإجابة كثيرة بين الأذان والإقامة، الدعاء مستجاب وأباب السماء مفتوحة، وفي حالة السجود أقرب ما يكون عبد من ربه هو ساجد، وفي آخر الليل، وفي يوم الجمعة لعلك توافق الساعة التي لا يوافقها عبد يسأل الله فيها خيرا لا أعطاه، وفي الأماكن أيضا مثل الحرمين ومثل يوم عرفة في عرفة وهكذا، ومثل إذا رميت الجمرة كذلك، إذا رميت الجمرة الأولى والثانية كما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلا، وكذلك في السعي وفي المطاف. يحرى الإنسان وأبواب السماء تفتح، أحيانا توافق ساعة مفتوحة فيها السماء وأنت دعوت ربك، لو إذا استيقظت من نومك تذكر الله وتستغفره وتدعو لعلها توافق بابا مفتوح. وفي آخر الليل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة فينادي يا عبادي، هو ينادينا عز وجل وهو غني عنا، نحن محتاجون إليه، ينادينا ليعطينا. هل من داع فأجيب دعوته؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ قل نعم أنا يا رب، قم تضرع إليه، اسأله ولا تبالي، اسأل ربك كل شيء. فخزائنه ملأ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، لا تغبس الإبرة في البحر هل تنقصه؟ منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى اليوم، بل إلى يوم القيامة، والرب يعطي وينفق على خلقه، ما نقص ذلك من خزائنه شيء، عطاؤه كلام ومنعه كلام، خزائنه ملأة لا تنقص بالإنفاق بل تزيد، يده سحاء الليل والنهار، فهو كريم وغني. لكن علينا أن نصدق معه وتضرع إلى الله في الرخاء، لا تصير مثل الذي ما يعرف ربه إلا في الشدة، في المشركين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، لا، كما قال عليه الصلاة والسلام سأعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة، لا تكون معرض عن الله حتى تنزل بك النازلة ثم تقول يا رب. لكن إذا صرت متضرع إلى الله دائما، كثير الدعاء، كثير الإلحاح، كثير المسألة، حينما تكون الشدة فهو أقرب من لمح البصر، يعطيك ويدفع عنك ويجيب دعوتك ولا يتخلى عنك. صادق عز وجل، ادعوني أستجب لكم. واحذر أن تجعل وسائل أو وسائط بجاه فلان أو بجاه فلان، لا، الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، توسل إليه بها، بأسمائه وصفاته بس، ما في وسائط أخرى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أسماؤه كثيرة، ادعوه بها. لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجبه، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، الإنسان يمل منك لو تسأله مرة أو مرتين، لكن الرب لا، كل ما سألته صار أحب إليه، كل ما أكثرت له من الدعاء والتضرع فهو أحب إليه، أحب عباد الله إلى الله أكثرهم له دعاء. إذن نلتزم بأدام الدعاء ونحرص على الأوقات المناسبة ونتجنب الأسباب المانعة ونجزم جزم بأنه يجيب دعوتنا ولا يخيبنا أبدا إن شاء الله. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في شرح للحديث، قال في هذا الحديث فيه مشروعية ابتداء الدعاء بالحمد والثناء على الله عز وجل ثم الصلاة على نبيه، لأن هذا من أسباب الإجابة سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. فمن أراد أن يدعو ربه عز وجل فإنه يبدأ دعاءه بالحمد لله والثناء عليه ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال في هذا الحديث أيضا دليل على تعليم الجاهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الرجل ولم يترك، بل علمه كيف يدعو ربه عز وجل. فإذا رأيت على إنسان قصورا في أمر دينه فإنك تعلمه، فهذا من حقه عليك ومن موجب النصيحة، لكن يكون التعليم بطريقة حكيمة. نعم، يعني يكون بالتي أحسن، يكون كلام طيب، ما تقول أنت جاهل، أنت ما تفهم، أنت ما تعرف، أنت لا، تأتي وتسلم عليه وتقول يا أخي لو أنك إلا إذا أردت الدعاء فعلت كذا وكذا يكون أحسن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شرع لنا ذلك وبينه لنا وحثنا عليه، وهذا من أسباب الإجابة. هكذا يعني مثل هؤلاء الذين يضيعون أنفسهم ويؤذون غيرهم في رفع الأصوات في الدعاء في المطاف في المسعى، كل هذا وأشد ما يكون. ومن أسباب الحرمان القطعي هو أن يتوسل بغير الله، يتوسل إلى الله بأحد من خلقه، فهذا يدخله في الشرك ويبطل عمله. نعم. قال فيه أيضا أن المسلم يدعو بما شاء، إذ أنه لم يحدد له النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معينا، فدل على إطلاق الدعاء، فيدعو بما شاء لدينه ودنياه، لأن حوائج الناس تختلف وحوال الناس تختلف، فيدعو بما شاء في الصلاة وفي غيرها، يدعو بحاجته التي يريد، لكن يحرص على الدعاء الصالح لدينه، ولا مانع أن يدعو لصالح دنياه أيضا. نعم، ما في مانع، تسأل ربك خير الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة، اسأل ربك، لأن كل ذلك عنده، كما ورد اسأل ربك حتى ملح الطعام، يعني لو عدمته اسأل ربك فيهيئ لك أسبابه، لا تحتقر شيء، ولكن أيضا كل ما اخترت جوامع الدعاء فهو خير لك، خير وأفضل وأحرى بأن يجمع لك بين الخير كله، خير الدنيا والآخرة. ولا تنسى أنك لو دعوت إلى أخيك المسلم، لو دعوت لأخيك المسلم في ظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله، في عرفة يقول الله عز وجل عبادي انصرفوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه، يعني لمن دعوتم له. فالإنسان عليه أنه يعرف أنه محتاج إلى ربه، فقير إليه مهما كان، ولا أحد يستغني عن الله طرفة عين أبدا، ولكن علينا أن نعرف كيف نعامل ربنا، نصدق مع الله في السر والعلن، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. الإنسان يغضب إذا سألته، لكن الله يغضب إذا لم تسأل، من لم يسأل الله يغضب عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتنا. رواه مسلم. وزاد بن خزيمة فيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، يعني مثل ما أيضا روى الحديث في رواية ثانية عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله علمتنا كيف نسلم عليك، يعني في قوله في التحيات اللهم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لأنه علمنا، ما يقول ابن مسعود، يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمني السورة من القرآن كفي بين كفيه، فقال إذا جلست في الصلاة فقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قالوا يا رسول الله علمتنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه ركن من أركان الصلاة في التشهد الأخير قبل السلام، وإذا دعوت الله بما تحب بعدها قبل السلام يكون طيب، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم ليتخير من الدعاء ما يشاء. جعل الباب مفتوح. وشرع لنا في حديث آخر أن نستعيذ بالله من أربع، إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليستعيذ بالله من أربع، أو قال وليقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم الأدعية كما سمعتم الأدعية كثيرة، وينبغي للمسلم أن يتخير ما منها ما يعجبه، سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، في سجوده أو بعد أو وهو جالس بين السجدتين، أو في التشهد الأخير قبل أن يسلم. كل هذه مواطن دعاء في الصلاة. أبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء ندعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فالإنسان يحفظ، يحاول يحفظ الأدعية حتى يدعو بها مباشرة وبينه وبين ربه، ما يحتاج أنه يأخذ الكتاب معه، لأنه إذا أخذ الكتاب ربما أنه كان يقرأها قراءة ما يستحضر أنه يناجي ربه وأنه يدعوه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الرجل تعجل، قال عجل الرجل، فدعاه وعلمه، علمه الآداب، ولم يحدد له شيء من الدعاء. والرجل الثاني سأله قال ماذا تقول في دعائك؟ قال أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة بعاد، يعني ما أعرف دعاء كثير، ولكن يقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال عليه الصلاة والسلام حولها ندندن، يعني هذا هو المقصود، إذا أدخلك الجنة وأنجاك من النار هذا هو المقصود. والله عز وجل أثنى على الذين إذا أنهوا نسكهم قالوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ما له نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يدعو بها هذه الدعوة في ما بين الركنين، ركن اليمان والحجر الأسود. وتقول عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعوة دعا بهذه، يعني إن كان دعت بدعوة واحدة فقط ما أطال الدعاء، إنما يدعو بربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا. وإن دعا بدعاء دعا بها معه أيضا، لا يتركها، لأنها جامعة مانعة تجمع الخير كله، فأكثر منها فهو خير لك. نعم. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث قوله قول الصحابة يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، أي في التشهد، فكيف نصلي عليك؟ فقال قول اللهم صل على محمد، الحديث إلى آخره. قال فلم يخص تشهدا دون تشهد، في دليل على مشروعية الصلاة عليه في التشهد الأول، هو مذهب الإمام الشافعي كما في كتاب الأم، وصرح به النووي في المجموع، واختاره الوزير بن هبير الحنبلي كما في الإفصاح، كما نقله ابن رجب في ذيل الطبقات عنه. هذا الكلام طيب وحسن لا شك رحمه الله، يعني استنبط على أن الإنسان لو جاء بهذا الدعاء يعني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فلا ينكر عليه، لكن أنه ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف التشهد الأول الجلوس فيه حتى كأنه على الرضف، يعني كأنه جالس وتحته حجارة حارة، دليل أنه يخفف التشهد الأول. فعلى هذا أنه يقتصر في الغالب على أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لكن لو أنك مثلا صرت مأموم وأطال الإمام الجلوس فلا تسكت، إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله والإمام ما قام أكمل، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لا تسكت، لأنك إذا سكت صارت فرصة للشيطان يذكرك ويدخل عليك الأفكار والأشياء التي تشغلك عن صلاتك، فلا تسكت. مثل أيضا إذا قرأت الفاتحة في السرية مثلا وأكملت والإمام لم يركع، لا تسكت، اقرأ سورة الإخلاص أو غيرها حتى ما يصيد الشيطان مدخل يشغلك في صلاتك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. في رواية لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. نعم، هذا هو أيضا أرشد إليه عليه الصلاة والسلام، إلى هذه الأربع لأهميتها: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ما فيه شيء أشد منها يحذره الإنسان ويخاف أن يؤول إليه، نعوذ بالله منها، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر كذلك، لأن القبر أول منازل الآخرة، إن فزت فيه فأنت فائز وما بعده أفضل وأعظم، وإن هلكت به فربما كان ما بعده أشد، لأنه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فاستعذ بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر ثابت لا شك لمن يستحقه، ومن أسبابه عدم الطهارة في الصلاة، استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وحديث الرجلين يعذبان في قبورهم، قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، يعني ما يتطهر، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، هذا من أسباب عذاب القبر، فاحذر من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. يعني الإنسان قد يفتن والعياذ بالله عن دينه، سلط عليه الشيطان، سلط عليه أهل الزيغ، أهل البدع، يحاولون يفتنونه في دينه، أو عند الممات والعياذ بالله، عند الممات وهو في سكرات الموت يأتيه الشيطان ويقول: ورد أنه قد يتصور بأحد الأموات الذي تعرف من والديك وغيرهم، فيقول: إن وجدنا أحسن شيء ملة اليهود والنصارى فمت على ذلك، وهو شيطان، أمك أبوك ما هم جايين يكلمونك انتهوا. فهذا والعياذ بالله من الفتنة عند سكرات الموت، ولذلك الإنسان عليه يسأل ربه حسن الختام ويستعيذ بالله من الفتنة. فالإنسان ما دام أنه لم تخرج روحه وهو على ملة الإسلام فهو على خطر، لذلك شرع التلقين بلا إله إلا الله، فإذا نطق بها يسكت عنه، فإن تكلم بكلام يعاد التلقين. أما في القبر ما في تلقين كما يفعل بعض الجهلة، إذا جاءك الملكان وسألوك فقل كذا وكذا، الله عز وجل يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إن كان مؤمن تقي فالله يبي يلهمه ويوفقه الجواب، وإن كان غير ذلك لو كان عنده علوب الدنيا ما نفعته، نسأل الله السلامة. نعم، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.